تحدثنا في الأسبوع الماضي عن تعريف الأصول، وتوقفنا حديثنا عند بيان تاريخ نشأة، أليس كذلك؟ بلى. تاريخ نشأة هذا العلم بدأ مع بداية نزول الوحي. مع بداية نزول الوحي حتى في العهد المكي، لأن تأسيس التشريع ليس كما يظن البعض أن القرآن المكي علاقته بصحة المعتقد فقط. صحة المعتقد جزء أساس من التشريع. فلما نتكلم عن الشريعة الإسلامية لها مقدمة إلى كم قسم؟ إلى عقائد، إلى أخلاق، إلى عبادات ومعاملات، مش كده؟ جزء العقائد ده جزء مستقل فيه بيعتمد على الأسلوب النظري العقلي. جزء الأخلاق ده أمر تربوي، تزكية النفوس وتهذيبها. جزء الفقه في العبادات والمعاملات. فإحنا خدنا جزء الفقه في العبادات والمعاملات. فلما يجي يقول إن العهد المكي اقتصر على قضية تصحيح العقيدة فقط، هذا يعني خلل في الفهم، وإنما هو بدأ بتصحيح المعتقد والتأسيس للتشريع. التأسيس للتشريع. فأصول الفقه في تاريخ نشأته ما بدأ مع بداية الوحي، وكان الاعتماد فيه على مصدرين اثنين، القرآن والسنة. وهناك بعض الاجتهادات للصحابة التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، فتحولت من اجتهاد صحابة إلى سنة. ها بنقول على سنة ايه؟ تقريرية. في العهد، في عهد الصحابة ظهر مصدر ثاني اسمه الإجماع، إجماع الصحابة. ظهر مع ظهور البيعة في ثقيفة بني ساعدة، ظهر مع قضية توريث الجدة للأم في السدس، وأخذ على ذلك الإجماع. ذاك سيد ظهر أيضا في عهد سيدنا عمر أمر ظهر آخر من اجتهاد الصحابة، تمثل في مراعاة المصلحة زي تقسيم أرض السواد. فتقسيم أرض السواد كان في البداية إن الأرض بتقسم على المقاتلين اللي بيجاهدوا فقط، هم اللي بياخدوا الأسهم من المنقول ومن العقار. فسيدنا عمر نظر إلى حاجة اسمها فقه المستقبليات، طب نسيب إيه للأجيال اللي جاية؟ فقال لا، إحنا نوزع المنقول وإيه؟ ونخلي العقار للدولة للأجيال القادمة. واعتمد على صدر سورة الحشر كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، لأن لو الأرض دي خدها اللي بيجاهدوا بس يبقى مفيش حاجة لبقية الأجيال ولا لبقية الناس. صليتوا على رسول الله. فأول من أخذ بالمصلحة، والمصلحة مصدر من مصادر التشريع. ميراث الجدة اللي هو الجدة للأم، وميراث الجدة أيضا السدس. فده كان في عهد سيدنا أبو بكر، فده كان اسمه إجماع. إنما المصلحة مصدر آخر. فبدأ عهد الصحابة وقد تمثل فيه أصول الفقه في القرآن، السنة، الإجماع، وظهر حاجة اسمها المصلحة اللي هي مصدر مصادر القياس، فأضافوا إليها إيه؟ القياس. في عهد التابعين وظهور الأئمة الكبار كأبي حنيفة ومالك والشافعي والإمام أحمد والأوزاعي والليث بن سعد، ظهر حاجة اسمها الاستحسان. الاستحسان مصدر من مصادر التشريع، لكنه متعلق بالمقاصد كجزء من اصول الفقه. احنا بنقول عليه الاستحسان. يعني ايه؟ يعني انا بترك حكم كلي واروح لحكم جزئي علشان الحكم الجزئي ده هو اللي هيحقق لي المصلحة العامة. الحكم الكلي في الامامة ايه؟ ان اللي يكون امام لازم يكون اقرأ الناس وافقه الناس واورع الناس واعدل الناس يزيد الناس، فده الامام اللي هنصلي وراه. لكن الراجل المسلم البالغ العاقل العدل الحافظ الفقيه الاورع الازهد الاعدل لو دخل في الامامة سيشق الصفوف من الخلف، الناس هتختلف عليه مع انه اقرأهم واحفظهم واعدلهم، لكن جمهور المأمومين هيختلفوا عليه. فيجي الفقهاء يقولوا ايه؟ طيب الراجل ده هو الافضل او الفاضل، هل ممكن ندخل واحد اقل منه درجة في الافضلية بس بشرط ان الناس تجتمع عليه؟ ها؟ احسان، هو ده الاستحسان، ان انا بترك الحكم الكلي ده اللي هو الاورع والافقه والاحفظ والافضل والفاضل وبروح للمفضول جزئي، لان وجود المفضول ده هيحقق لي مصلحة عامة ان المأمومين ايه؟ هيتحدوا عليه، اسمه ايه؟ استحسانا. ده مقصد، وضحت كده؟ فظهر مثل هذا المصدر، ظهر مصدر ثاني في القرن الثاني الهجري. بدأت الصحابة طبعا تفرقوا في البلاد وفي الأمصار وفي القرى، وفتحت بلاد ولكل بلد عادات وتقاليد وظروف نفسية وظروف اجتماعية وظروف اقتصادية وظروف سياسية، فبدأ العلماء ينظروا إلى واقع كل بلد، فبدأت أحكامهم تتغير بتغير البلاد اللي احنا دايما نقول ايه؟ الفتوى تتغير بتغير الايه؟ الزمان والمكان، الحكم ثابت، الحكم ثابت، لكن لما تطبقوا الواقع ده المتغير، فأفضل أعدل في الواقع مرحليا علشان تيجي فترة ينطبق عليه الحكم، إنما مش راكب عليه. فباخذ بما يراعي ظروف حال الإنسان، أهو قريب عهد بالإسلام ولا مسلم من الأب والجد، هل هو عايش في بيئة مسلمة ولا بيئة غير مسلمة، هل هو يتحدث العربية فيفهم القرآن ولا لا ولا غيرها. فبدأ حاجة اسمها العرف، مصدر العرف، خلاص. فبدأ أصول الفقه يتكون من البداية إلى أن ظهر عهد عموم الفقهاء. دايما في أي علم بدل ما لوش قواعد كل واحد يشد، فشذوذ بعض الفقهاء أدى إلى التصارع والتناحر. لا أنا لو سمحتم أغلقوا محاميلكم وأعيروني آذانكم وانتباهكم عشان أنا ببقى حافظ الكلام، طيب تطلع رنة تقطع عليا الإيه؟ التواصل يعني. حضرتك معانا الاستصحاب طبعا. لا هنفصصه بعدين. ده احنا ده التعميم، اما التفصيل عند الطب ان شاء الله اللي هو الاكل يعني. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا بس عايز اتكلم عن التاريخ، تاريخ النشأة، لكن احنا لسه في البداية، لسه في التمهيد. فحضراتكم بدأ يحدث اختلاف كبير بين اتباع المذاهب. الحنفي يتعارك مع المالكي لأنه دول كانوا المذهبين الايه الرئيسيين. الامام ابو حنيفه صاحب مدرسه الرأي، والامام مالك صاحب مدرسه ايه الاثر. لكن هذا عند التحقيق خطا. خلاص احنا عيلينا شويه في ايام النقل ممكن نقول كده. يا الله يكرمك فضل بنت فانا مش عارفش اقدر اعمل لكم حاجه. ليه كده بس كده يا عم الحاج؟ ليه ولا يا عم؟ هو عارف انا عارف. كمان هو اللي زعلك. الله يخليك يا حبيبي. لا حد زعل على فكره، لست بزعلان ولا غضبان، فقد ابدلنا الله خيرا منه. تمهيد مش فكرة عامة، اسمه التمهيد. معلش بقى انا زحمة. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا كنا فين؟ حدث اختلاف بين الفقهاء واتباع المذاهب لغاية ما وصل لدرجة ان واحد يجي يقول يحرم زواج المالكية من حنفية كده. مش مظهر بس يعني، ده اتباع مذاهب يعني كبار. لا يحرم ولا تجوز الصلاة وراء مالكي او وراء حنفي. ليه يا جماعة؟ في ايه؟ اليسوا مسلمين؟ الا يأكلون ذبيحتنا ويستقبلون قبلتنا زي ما الامام احمد قال؟ فطلع الامام الشافعي وراح طالع بكتاب وضع فيه قواعد لأصول الفقه. مش أي واحد يستنبط حكم، لازم يتعلم أصول استنباط الأحكام. لذلك دايما بيقولوا إن علم أصول الفقه هو علم آلة. في العلوم أنواع، منها أهم العلوم علم الآلة. آلة يعني إيه؟ يعني أنا بستخدم هذا العلم علشان من أجل أن أجيد استنباط الأحكام. لا يجوز لي أن أستنبط حكما إلا إذا ملكت القواعد ومعايا الأدوات، معايا أدوات استنباط الحكم. مسائل مش ده علشان أستخرج حكم في ضوء اللغة. أنا عندي أربع قواعد لغوية في الدلالة مهمة جدا. الحكم ده يكتب بدلالة العبارة ولا بدلالة الإشارة ولا بدلالة النص ولا بدلالة الاقتضاء؟ هل هو واضح الدلالة ولا خفي الدلالة؟ طب واضح الدلالة بنسبة، هل وضوح تام ولا وضوح أقل 5% ولا وضوح أقل 10% ولا وضوح أقل 60% أو 50%؟ حتى الوضوح لازم يكون بنسبة. فبقول فيه ما هو ظاهر وفيه ما هو نص وفيه ما هو مفسر وفيه ما هو محكم. المحكم هو ظاهر الوضوح ظهورا تاما. المفسر اقل ايه وضوحا لكن يحتاج الى دليل يفسره، في دليل فسره فقواه، لكن هو لوحده ما ينفعش ما اقدرش. زي المجمل قال لي اقيموا الصلاه، الايه دي لو نزلت لوحدها اعمل ايه؟ فبقول عليه ده مجمل مش واضح خفي. اي صلاه؟ هل هي الدعاء؟ هل هي القيام؟ هل هي الركوع والسجود؟ هل هي التسبيح؟ فجالي دليل ثاني قال لي صلوا كما رايتموني. فاقيموا الصلاه دي لوحدها بقول عليه دليل مجمل. لما دخلت لها صلوا كما صار ايه؟ مفسرا. اقيموا الصلاه ومفسرا صلوا كما رايتم الاصلي. يبقى ازلت الوضوح. عندي نص بنسبه 20% عدم وضوح. طبعا. فالشاهد بقى اقول كان الخفي. الخفاء هنا برضه بنسبه. اقل الادله خفاء هو اقرب من الادله الواضحه. بقول عليه الدليل الخفي. واكثر الادله خفاء بقول عليه ايه؟ مشكل او متشابه. متشابه أقل الأدلة خفاء هو ما كان قريبا من الوضوح. بقول عليه الدليل الخفاء. الأكثر منه خفاء بقول عليه المجمل. اللي أكثر من الخفي خفاء بقول عليه المجمل. الأكثر من المجمل خفاء بقول عليه المشكل. الأكثر من المشكل خفاء تاما بقول عليه المتشابه. المتشابه ده أنا بقف عنده ما بقدرش بقرده إلى الله كما قالت الآية هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. أنا عندي هنا وقت لازم. بعضهم قال في التأويل لما أقول اللي يعلمه هو الله ده إنما العلماء والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. بعض العلماء قال لا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو العزم. بالدرجة هنعرف لما نيجي نتكلم عن الدلالة في الخفي هنتلاقي الكلام. فانا عندي القواعد اللغوية يا اخوانا بحر بحر علشان اطلع ايه مش اي واحد يقرأ الآية ده حكمها كذا زي اتنين تفهيم طالعين في احدى صلاة البارح ملحدين واحد ملحد مسلم واحد ملحد مسيحي فعلا تمام عمالين يجيبوا الايات الايه اذكروا محاسن موتاكم ليه. المهم الحياة المهم ان علشان يفهم لازم يكون معاه ايه يا اخوانا ده ما ينفعش يبقى نجار الا اذا تعلم ومعاه الادوم ومعاه مش عارف الازميل ومعاه المنشار مش دي ادوات وده علم آلة ها ما يعرفش ما ينفعش يبقى ميكانيكي سيارات الا اذا كان معاه الكتالوج بتاع السيارة وفاهم امكانياتها. اشمعنى في اجتهاد الاحكام كل منهج هو ده بيتكلم. لذلك لابد الامام الشافعي راح طالع بهذا العلم. لذلك كان من كرم الله على الأمة أن الشافعية كان سببا في توحيدها فاعتبره العلماء من المجددين للدين. المجدد رقم 2 في الأمة. رقم 1 عمر بن عبد العزيز. رقم 2 الإمام الشافعي. وكان الإمام أحمد يقول عليه إيه رضي الله عنهم جميعا الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن. يا سلام كالشمس للدنيا أنارت. راح العراق راح مألف كتاب الرسالة أهم كتاب في أصول الفقه ووضع فيه من القواعد اللغوية والقواعد الأصولية والقواعد المتعلقة بالفقه. هذا الكتاب من أهم الكتب في أصول الفقه. علق عليه المرحوم الشيخ أحمد شاكر رحمه الله رحمة واسعة. فأول من دون تدوينا حقيقيا في أصول الفقه هو من؟ الإمام الشافعي. وإن كان الأحناف دونوا كتبا في أصول الفقه في كتاب اسمه الأصل ألقه محمد بن أبو يوسف صاحب الخراج كتاب الخراج ألقه. لكن هذا الكتاب للأسف غير موجود يعني المقصوصة بتاعته غير موجود. عارفين لما التتار دخل بغداد بخالص الكتب وولعت الدورة بتاعتها في البحر عشان تمحي ثقافة الأمة. أبو يوسف ولا محمد بن حيان؟ لا أبو يوسف. أنا أخطأت في الاسم. نعم. فهذا الكتاب الحقيقي هو أول كتاب ألف لكن غير موجود. وعند تأليف العلماء في القرن الثاني الهجري لكتاب لأصول الفقه كأي علم بيبدأ عام لكن الشافعي الحقيقي اهتم بالقواعد، لأن الشافعية كان يتميز بعدة مميزات. كانت عنده الملكة اللغوية، لغة الحضر ولغة البدو، وكانت لديه ملكة بلهجات القبائل. يعني من الطرائف انه دخل عليه احد الاعراب وهو في مجلس العلم، هو كان الشافعي بيدي مجلس العلم بتاعه بعد العصر وقبيل المغرب، وكان يجلس بين يديه لا يقل عن 400 طالب من كل البقاع. 400 طالب، الامام لما يجلس بين ايده 400 طالب ده يبقى من المشهورين في العالم الاسلامي ككل. فكان جاي له طلبه علم من كل مكان رضي الله عنه. فلما دخل عليه الاعرابي ساله سؤالا، السلام عليك ايها الامام. قال له عليك السلام. قال يا امام ما قرى ام فلاح؟ فقال الشافعي من ابن ذكاء الى ام شمله. قال الاعرابي جزاك الله خيرا وانصرف. قال الاعرابي يا امام ما قرى ام فلاح؟ ده السؤال. فاجابه الشافعي بقوله من ابن ذكاء الى ام شمله، من ابن ذكاء الى ام شمله. فقال الاعرابي جزاك الله خيرا وانصرف. الطلبه اللي قاعدين زي حالتنا كده محتاجين ترانسليتور كده، بقى مترجم. فقالوا له يا امام ما فهمناش حاجه، ايه اللي حصل؟ سالك الاعرابي سؤالا ما فهمناه واجبته بكلام ما ادركنا معناه، لفهمنا قال لك ايه ولا انت قلت له ايه؟ فقال الشافعي سالني الاعرابي فقال ما قرى ام فلاح؟ يعني ما وقت صلاه الصبح. الاعرابي بيربط الامور بسبع اللي بيقاتل، قرى اللي هو وقت الايه؟ الاكل. فقال له ما قرى يعني وقت ام فلاح اللي هي صلاه الفجر، فصلاه الفجر تسمى صلاه ايه؟ الفالحين. تمام؟ صلاه ايه؟ الفالحين. فقال له الشافعي من ابن ذكاء يعني من وزوء الفجر الى ام شمله. اجابه بلهجته. بعدين لما رحتوا يعني في بلاد عندنا في مصر لهم لهجات عجيبه. السواحليه لهم لهجه، يعني في بعض قرى الصعيد والحاجات دي لهم يعني اهدي هذه مش عارف الايه لندلنا الكبير، واهديها لجميع الاندان ندلنا. الجيم عنده ايه؟ لا لازم افهم. جرجه جدا. انا لما اجي اجاوبه لازم احذر من ان انا اجيب حرف الدال في غير موضعه تبقى مصيبه. اذا اقول لك خاطب الناس بما ايه؟ يعرفون. بنسميه العرف اللغوي. العرف ايه؟ فالشافعي كان يملك هذا، اللغه الفصيحه والافصح، لغه الحضر ولغه ايه؟ البدو، ولغة لهجات القبائل رضي الله عنه. كان محدثا وله مسند الشافعي، وكان اديبا وكان بليغا وكان عالما بالقران. يعني في مره وشى به القوم، هو لسه عنده 17 سنه وقد جلس في العراق مجلس العلم، فراح له محمد بن الحسن الشيباني الامام من أئمة الأحناف، التلميذ رقم 2 من تلاميذ أبي حنيفة، وكان إماما. فالطلبة، مشكلة الطلبة مش الشيخ، قالوا ده في ولد كده شاب جاي قاعد في المسجد وعمال يدي دروس وعامل مجلس علم. فالشيخ قال الحكاية عيلت ولا إيه؟ فراح قال للإمام، قال له ده في ولد كده تعدى على مجالس العلماء. تعدى على مجالس العلماء. فالامير كان يعني منصفا، فبعث للشافعي. فدخل عليه الشافعي شاب لسه، كان الشافعي نحيف البليه قاتم البشره مفلفل الشعر ونحيف قوي واسمر والعلماء قاعدين وده وش ما جلس. السلام عليك ايها الامير. فالامير بيسأله يا ابني انت مين انت ودراستك ايه تحفظ القران؟ احيانا نعملها كده المرة دي يقول يا ابني انت حافظ القران؟ اذا كنت حافظ القران خلاص نتكلم. حافظ قد ايه؟ فالشافعي قال له ايها الامير والله اني لا احفظ القران ايه ايه واعلم متى نزلت واين نزلت ومن كان يجلس مع رسول الله حين نزلت بل من كان يجلس عن يمينه ومن كان يجلس عن يساره ومن كان يجلس معه امامه. ايه ده؟ ايه الحكايه ده؟ عارف الايه دي نزلت امتى؟ سنه كام؟ يوم كام؟ وقتها كانت الظهر ولا العصر؟ كانت في الحضر ولا في السفر؟ كانت في السلم ولا في الحرب؟ طب مين اللي كان مع النبي اثناء نزوله؟ ومش كده وبس، مين اللي كان بيجلس عن اليمين ومين كان يجلس عن ايه؟ اليسار. ومين اللي كان جالس قدام الناس؟ فسالوه فما ساله عن ايه الا واجاب بمثل ما بدا. نزلت امتى؟ مين اللي كان جالس على اليمين؟ مين كان جالس على اليسار؟ فقام محمد بن الحسن الشيباني، قام من المجلس وذهب اليه وقبله وقال انت امامنا. الادب. وبدا محمد بن الحسن الشيباني يتعلم من الشافعي اصول الفقه وقواعده، ويتعلم من الشافعي فقه المناظره بين العلماء والادب مع العلماء. شوف محمد لا، الشيخ اللي قال للامير ان ده جاي لنا ولد صغير يتكلم، راح قايم من باب الانصاف والاعتراف بالفضل، قام وقبله، وصار الشافعي تلميذا وصار ابن الحسن تلميذ لمين؟ وهو يكبره بزمن. وبدا محمد بن الحسن الشيباني فعلا لا لا لا لا لا هي الوليه زوجها مات قبل ما وهو هي حامل بيت وطلع خالص وما اتجوزتش بعد. الله يرحمها رحمه واسعه. صلوا على الام الشافعي. قال له من ابن ذكاء يعني من طلوع الفجر الى ام شمله اللي هي طلوع الشمس. فكان الشافعي هو الذي وضع هذا الحين. ومنذ هذا الحين في القرن الثاني الهجري بدا تدوين اصول الفقه. لكن تدوين اصول الفقه يا جماعه ظهرت فيه مدرستان. مدرسه المتكلمين ومدرسه الاحناف. المتكلمين من دول مالك المالكيه الشافعيه الحنابله والاحناف لوحدهم. يا مدرسه الفقهاء الثلاثه او مدرسه بعض الكتب يقول مدرسه الفقهاء ومدرسه ابو حنيفه لوحده. بعضهم يكتب يقول مدرسه المتكلمين ومدرسه مين؟ الاحناف. نعم. بإيجاز كده، ما الذي يميز مدرسة المتكلمين؟ ميزة مهمة جدا، أن مدرسة المتكلمين بما فيهم الشافعي بيبدأوا في أصول الفقه بوضع القاعدة. قاعدة هي عبارة عن قضية كلية تندرج تحتها جزئيات. فكان بيبدأ بالقضية العامة، القاعدة العامة. ثم بعد ذلك يزن الأحكام على هذه القاعدة ويزن الفروع على هذه القاعدة. فإذا خالفت الأحكام القاعدة لا يعتد بالأحكام. ليه؟ إذا خالف الحكم القاعدة الفقهية لا حجة له. احنا قلنا ما يميز مدرسة المتكلمين انهم بدأوا بوضع القواعد الاصولية ثم طبقوا الاحكام عليها. خلاص؟ طب الحكم جه يخالف القاعدة لا يعتد به، يبقى في خلل في الاجتهاد. طب القاعدة دي جت منين؟ القاعدة دي جت منين؟ عشان مسألة مش كلمة حط كده، ده جلس هؤلاء زمنا طويلا علشان يضعوا القواعد دي. 24 قاعدة أصولية قطعية الدلالة، يعني أنا الآن ما أقدرش أخالفها. ليه؟ عندما أرادوا وضع القواعد استقرأوا جميع النصوص في الأوامر والنواهي، لأن الفقه وأصول الفقه فن هو علم يتعلق بما يجب وما إيه؟ يمتنع، ما يكره وما يندب وما يباح. فاستقرأوا جميع النصوص. طيب جميع النصوص دي في الأوامر، آلاف الأوامر في القرآن، فجمعوا كل الأوامر وراحوا للغة العربية. كل الأوامر اللي في القرآن دي تدل على الوجوب، اتلاقوا اللغة العربية بتقول لهم لا، عندنا أوامر فيها معنى الوجوب حقيقة، وفي أوامر مجازية لها معاني أخرى زي معنى التعجيز والتسخير، تمام، والتوبيخ، في معاني كتير. طيب أنا أعرف في النذر الوجود إزاي؟ قالوا لهم عندنا في اللغة العربية إن علشان الأمر يبقى للوجود لابد أن تتوفر شروط. الشرط الأول أن يكون الأمر من الأعلى، أول شرط أن يكون الأمر من الأعلى للأدنى. الأعلى هو الله، الأدنى هو المكلف العبد، خلاص، ده أول شرط. الشرط الثاني أن يكون في الأمر معنى الحتمية والإلزام. الأمر نفسه فيه اعمل دي. أنا بقول متى أعرف أن هذا الأمر للوجوب، يعني لازم أنفذ لازم نوجد شروط، أن يكون الأمر من الأعلى للأدنى. طب لو بدلنا الواقع، الأمر من الأدنى للأعلى، ما أقدرش أقول للوجوب، أقول إيه؟ دعاء، رجاء، كده؟ خلاص كده؟ الشرط الثالث والأهم ألا توجد قرينة تصرفه عن الإلزام. القرينة دي ممكن تكون لفظية، ممكن تكون حالية. المسألة مش سهلة، مش أي حد يقول ده الآية دي بتقول له يجب كذا أو يحرم كذا، تمام؟ أما أجي أقول أقيموا الصلاة، أقيم ده فعل إيه؟ من الذي أمر به؟ الله الأعلى. مين المأمور به؟ الأدنى. أقيموا فيه إلزام، تمام؟ هل في قرينة تصرفه عن حقيقته؟ لا، يبقى ده للوجوب، خلاص؟ إنما لما يجي يقول إيه؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي. الحقيقة في الصلاة من يصلي لمن؟ العبد يصلي لله. لما يجي يقول الله والملائكة بيصلوا على النبي، ما قالش لي، أقدر أقول الصلاة معناها هنا إيه؟ يا أيها الذين آمنوا صلوا. صلوا هنا فيها معنى الإلزام بالقيام والركوع للنبي؟ لا. لكن فيها معنى إيه؟ الدعاء والرحمة. طيب الملائكة بتصلي وبتستغفر للناس دعاء رحمة، مش كده برضو؟ وضحت كده؟ يبقى أنا عندي أحيانا قرائن لفظية زي على الصلاة لي، طلع واحد في القناة كده أوروبية وكان يقول القرآن ده فيه مغالطات كثيرة قوي، هي الصلاة لله، إنما يقول لك إن الله وملائكته يصلون على النبي، صلوا للنبي، شوف التلبيس، هما مش يصلوا لي، يصلوا على، أنا في صلاة الجنازة أنا بصلي للمتوفي على يعني الدعاء، ولذلك صلاة الجنازة كلها إيه؟ دعاء. أهم الفاتحة الدعاء لا يقبل إلا بالصلاة على النبي، بأن صلي على النبي في الركعة الثانية، التكبيرة الثانية، التكبيرة الثالثة ندعو له بالمأثور اللهم صل الله ورحمه وعافيه وعفو عنه، التكبيرة الثالثة اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعد، السلام عليكم. حد يرد عليهم بس ها؟ في بس أصوات غير مسموعة. الشاهد مما أقول إني لازم أرجع للغة العربية عشان تضبط الأوامر. طيب الأوامر دي خلاص. طب في صيغ للأمر الحقيقي؟ آه. فعل الأمر؟ معلش سامحني. لام الأمر؟ زي مثلا ايه؟ لينفق ثم ليقضوا سفته. اللام هنا لام ايه؟ الامر. ايضا المصدر في معنى الامر زي ما اقول وبالوالدين احسانا، اي احسانا دي فعل امر لكن مصدر في معنى، هي اسمه احسنوا للوالدين، لكن قال إحسانا هنا زيادة على إيه؟ المبالغة في الإحسان، ففعل أمر مش كده؟ أيضا دي بنقول عليها صيغ الإيه؟ الأمر الحقيقي، يبقى فعل الأمر المصدر في معنى الأمر. أيضا فعل المضارع في معنى الأمر. نعم. عندي فعل مضارع لكن في معنى ايه؟ زي ايه؟ وكل المؤمنات يغضبن. فعل مضارع في معنى الامر. انا بعرف الكلام ده من اصول الفقه ولا من اللغه العربيه؟ اللغه العربيه. علشان لما اتكلم عن مصادر اصول الفقه هتلاقيهم ثلاث، منها اللغة الايه؟ العربية. فاللغة العربية بتخدمنا، والشيخ كان لغة شفاك الله وعافاك، صليته على رسول الله. فاللغة العربية مصدر من مصادر أصول الفقه. فأنا عندي العلماء بيفرضوا المسألة دي، فلما جم جمعوا الأوامر راحوا حاطين قاعدة للوجوب، قالوا ايه؟ اكتبوا القاعدة دي، إذا صدر الأمر من الأعلى إلى الأدنى على سبيل الحتم، الحتم يعني الإلزام، الحتم يقول لك ده أمر حتمي، الحتمية في بيقولوا عليها أحسن، يقول لك اللزوميات أو اللازم في اللغة، أي الحتمي في اللغة. طبعا ولا توجد قرينة تصرفه فهو الواجب، إذا صدر الأمر من الأعلى إلى الأدنى على سبيل الحتم ولا توجد قرينة تصرفه فهو إيه؟ الواجب. دي القاعدة دي وفرت علي حفظ كم دليل؟ أكثر من 1000 دليل. فلما يجيلي الواقعة ويجيلي النص انظر للقاعدة، ها ابص للنص، في امر في امر، مين اللي سأصدره؟ الله. مين المخاطب به؟ العدل. هل في قرينة لفظية او حالية تصرفه؟ لا، يبقى ده واجب على طول. وضحت؟ نفس الحكاية في الناس، اذا صدر النهي من الاعلى الى الادنى على سبيل المنع لان الامر اعمل افعل النهي ايه لا تفعل ولا توجد قرينة تصرفه فهو الحرام يعني الممنوع كلمة حرام يعني ايه ممنوع احيانا بعض الناس بتجيلهم ارتكارية طبعا من كلمة الحرام دي فقول ممنوع بس هي هي هي هي فاللغة العربية اخواننا هي اللي بتديني الايه المسائل دي هنخلص الجزئية دي بتفصيل في قلب اصول الفقه يبقى اول من دون اصول الفقه من الشافعي ثم ظهرت مدرستان مدرسة المتكلمين بدأت بالقاعدة ثم انتهت بايه بتطبيق الأدلة على أو الأحكام على القائد سهلة جدا الطريقة دي نعم على ثلاثة حقية والإنسان دي كيف رأي مقاطم الصلاة؟ إيه؟ يعني مين الأهل ده حقية والإنسان؟ فعل أمر أقيمه الله من المخاطب؟ الإنسان هل في قرينة في الآية قالت لا ده مش المقصود بها الإنسان؟ أو مقصود بها الدعاء؟ دي نتيجة مترتبة على النوع من القاعدة القاعدة اللغوية ده الله يفتح عليك وفعل الامر فعل الامر عنه صيغه الامر اللي بيعرفني الحتميه ومش على اسمها اللغه في حاجه في اللغه على اسمها اسمها الخبر وايه والانشاء احنا الانشاء ده معانا في اصول الفقه لان معنى الانشاء ايه انشاء حكم الحكم قد يكون واجب او حرام امتى يكون واجب لما يجي امر امتى يكون حرام لما يكون ايه نهي ايه هو الواجب ايه هو النهي ارجع للغه العربيه خلاص فالعلماء في الاصول عشان يختزلوا هذا التراث الضخم في اللغه العربيه راحوا حاطين لي ايه حوالي 5 قواعد في اللغه او 4 قواعد في اللغه العربيه ال4 قواعد دول سهل ان انا احفظهم الامر الثاني بتسهل عليا حفظ أدلة كثيرة في القرآن لذلك عالم الأصول زي معاه ميزان الذهب يجي له الدليل يقعد كده يقول لك الحكم كذا ليه؟ أصل القاعدة بيقول 1 2 3 طلع واحد تاني يقول له إيه دليلك؟ يا ابني أنا بقول لك القاعدة تقول لي دليلك؟ أنا بقول لك القاعدة القاعدة دي جاية بعد 1000 دليل يعني أنا بديك 1000 دليل عليها مش دليل واحد لكن مش هقعد أقول لك 1 2 3 الدليل الأول والدليل الثاني والدليل الثالث مش هنخلص خلاص أنا عندي كل لحظة بتخرج قضية في كل لحظة في دنيا الناس مشكلة المشكلة دي عايزة حفظ معايا حضراتكم فحفظ ال 24 قاعدة الأصولية دول بيوفر أولا بيصنعوا لي فقيه متزن ومعتدل في نفس الوقت بتوفر عليا كم هائل من حفظ الأدلة الإيه؟ الجزئية. طيب. دلوقتي عرفنا بس. نعم. لا القاعدة الأصولية غير القاعدة الفقهية. لا لا لا لا لا هنقول الفرق بين الاثنين. القاعدة الفقهية حاجة والقاعدة الإيه؟ الأصولية حاجة. القاعدة الأصولية بتهتم بقضية الاجتهاد في استنباط الحكم. إنما القاعدة الفقهية ده مسألة تانية. القاعدة الفقهية زي إيه؟ الأصل في التشريع التيسير ورفع الحرج. اليقين لا يزول بالشك. الأمور دي قواعد فقهية بمقاصدها. المتبوع لا يتبع. خلاص؟ التابع لا يتبع واحد تابع اروح انا اتبع في دينه هو تابع طول عمره منبطع على الارض طول حياته اروح اتبع انا خلاص التابع لا يتبع دي قاعده ايه فقهيه لكن القاعده انا بتكلم عن المجتهد اللي هو مهمته استنباط ايه احكام واحد قاعد كده يجتهد ويطلع لنا حكم جديد مع الوقائع الجديدة روح قاعد كده ويقفل على نفسه ويطلع علينا ايه حكم اما القاعدة الفقهية دي للفقيه جاي له في الناس المفتي جايين يسألوه فعلى طول ممكن يقول 100 فتوى في الساعة لكن ما يقدرش يستنتج حكم يستنبط حكم مش في ساعة ولا 2 ده بتتعمل دلوقتي مؤتمرات وابحاث وتضرب الابحاث وتقيم وتراجع معايا حضراتكم دي مسألة مش سهلة. اجتهاد الأحكام طبعاً إحنا عندنا مجامع فقهية. خلاص الاجتهاد الفردي انتهى. الاجتهاد الفردي زي الشافعي كده والعالم الموسوعي يبقى في اللغة وفي الحديث وفي التفسير وفي دراسة الواقع العلوم الاجتماعية في التاريخ وفي لا مش موجود. أنا عندي عالم جزئي واحد خاص بالحديث واحد خاص حتى الفقه مش عالم شامل للفقه كله أجزاء. أنا مثلاً في أصول الفقه والمقاصد مثلاً أو السياسة الشرعية غيري فقه المعاملات غيري في العبادات واحد متخصص في القضايا المتعلقة بالحج بس نوسع المسعى ولا ما نوسعوش مش عن الصواب المسائل دي فبقى اجتهاد ايه؟ جزء فالاجتهاد الكلي بقى في المجامع زي مجمع البحوث مجمع الفقه لرابطة العالم الإسلامي مجمع الفقه للمنظمة الدول الإسلامية مجلس الإفتاء الأوروبي مجمع الفقه الأمريكي هم دي المجامع المعتبرة اللي قراراتها ملزمة إنما دار الإفتاء قرارات غير ملزمة لأنها تابعة تمام؟ والتابع طبعا فيه طيب الطريقة الثانية طريقة الأحناف يبقى أنا عندي الطريقة الأولى هي طريقة من؟ المتكلمين دول ثلاث الشافعي ما يميز هذه الطريقة أنها تضع القاعدة أولا ثم تزن عليها الأحكام أما مشكلة طريقة الأحناف أنها تستنبط القاعدة من الفروع الفقهية دول بيستنبطوا القاعدة من الأدلة القرآنية والسنة والعقل والمنطق واللغة أما مدرسة الرأي بيضعوا القاعدة من جملة فروع فقهية فبعد ما جمعوا الفروع اللي هي ايه؟ الوقائع اللي لها احكام فيستخلصوا في النهاية قاعدة بعد فترة الفروع دي زاد عليها فرعين وقضيتين اخرى القاعدة دي ما بقتش تنفع يروحوا عاملين ايه؟ قاعدة تانية وهلم جرى ذلك مجلة الاحكام العدلية فيها لا يقل عن اكثر من 2000 قاعدة اكثر من 2000 ايه؟ قاعدة مشكلة لكن لما تيجي تشوف الألفين قاعدة دول هتتلاقيهم قريبين جدا من الـ24 اللي وضعهم الشافعي مشكلة هذه القواعد أن القاعدة تابعة للفرع أما في المدرسة الأولى الفرع تابع لإيه؟ للقاعدة فكلما تظهر وقائع جديدة تتغير القاعدة وهو جايبين قاعدة ثانية في واحد عالم كان كتب القاعدة دي وسنه لكن القاعدة الجديدة ما اتكتبتش ما لغاش اللي قبل كده بقت مشكلة بقت ايه؟ مشكلة ده في العصر القديم لكن في مرحلة التأخير راح ظهر مجموعة من العلماء قالوا الله احنا نفضل مدرسة الأحناف ومدرسة الشافعي المتكلمين طب ايه رأيكم لما نجمع بين الاثنين وراحوا مطلعين كتب اسمها تخريج الفروع على الأصول بعضهم كان من الأحناف وأعجبته طريقة الشافعي فجمع بين الاثنين مع بعض زي كتاب كشف الأسرار لأحد الفقهاء الأحناف من بخارى كشف الأسرار للبزاوي هذا الكتاب جمع بين ايه؟ الطريقتين بين طريقة المتكلمين وطريقة مين؟ الأحناف للبزاوي البزاوي يعني سيبك من الكلام ده ليه موجود في الكلام ده هتلاقي أسماء موجودة في الكتاب لكن جه هذا الفريق وراح جامع بين الطريقتين والحقيقة أن هذا الفريق خدم الفقه الإسلامي خدمة غير عادية. إن نقح قواعد الأصول عند الأحناف واختصرها، وجمع أيضا بين طريقة المتكلمين تمام والتعانى بهم، زي الأشباه والنظائر لابن نجي، كتاب من مجلدين كبار جمع فيه بين الطريقتين. وهناك كتب نعم ابن نجي ابن نجي هو مصري، هذا الرجل مصري. اللي عمل بقى المسائل مجلة الأحكام العدلية، وجه الشيخ يعني دي القاضي يعني جابوها دخلوها في القواعد الفقهية تمام. لكن أصول الفقه بيديني أدوات للاستنباط وبيديني أمثلة. احنا بنقول على مدرسة الرأي بتاع الأحناف، نعم كانوا في الأول مسألة هي الفروع، فروع المسائل دي هي الفروع، وبعد كده يروح وضعين القاعدة تمام. القاعدة دي ما بقتش تتناسب مع كثرة المسائل، فيروحوا جايبين عاملين قاعدة ثانية وهلوم مجرة إلى ما لا نهاية. أما الشافعي ومدرسة المتكلمين أو لا، أنا علشان أقول إن أصول الفقه قطعي الدلالة لازم القواعد بتاعته تكون جامعة مانعة، جامعة لكل المسائل ومانعة من دخول ايه غيره. وضحت مدرسة المتكلمين لازم القاعدة تكون جامعة وايه ومانعة. ده مصطلح علمي فقهي، يقول لك هذا امر جامع مانع، جامع لجميع الفروع والمسائل، مانع من دخول غيره تمام. يعني مثلا اقول هذا المدرج جامع مانع، جامع لكل من ينتسب للفرقة الأولى، مانع من دخول غير الفرقة فيه. تمام المصطلح. فاهتموا بالأربعة وعشرين قاعدة فقط، سهل الحفظ، فيه تؤدي إلى يسرة التطبيق، تمنع من وجود اجتهادات متراكمة تمام. ولذلك من المشكلة أنت لما تيجي تجمع التراث الإسلامي في الفقه هتلاقي موضوعات غير عادية، كتب تراث وموسوعات تستطيع أن تختزلها في ضوء ال 24 قاعدة دول. لما احنا بننادي الآن عن تنقيح التراث وتحقيقه وتنقيته مما علق به، هذا أمر مهم، لكن مش محتاج لجهد فردي، ده محتاج لجهد يعني مجموع كبير من العلماء اللي يفضلوا قاعدين متخصصين لهذا الأمر. وأن لنا هذا ننتقل بعد ذلك إلى مصادر والطائفة. طيب أنا أقول المصادر إجمالا وبعدين نفصلها في الأسبوع القادم إذا كان لنا في العمر بقية. مصادر أصول الفقه ثلاثة، مصادر أصول الفقه ثلاثة، أولها القرآن والسنة مع بعض. لا أنا قلت القرآن وإيه والسنة. الإجماع والحاجات دي لا مصادر تشريع ملهاش دعوة بأصول الفقه. اثنين اللغة العربية، ثلاثة علم المنطق والفلسفة. دايما نقول عليه فلسفة التشريع، ده بيهمنا في قضية علم المقاصد، الحكم والأسرار والمعاني والغايات والمرامي والأسرار والأهداف والمنفعة والمضرة والمنفعة والمفسدة. ده بيتعلق بفلسفة التشريع، يعني الحكمة من التشريع، لأن أي حكم له هدف، إذا تعارض الحكم مع تحقيق الهدف يلغى الحكم. لأننا إن رب العباد أنزل التشريع محققا لغاية، مش أمور بس نعمل ونرجع ونسجد وانتهت المسألة، لا ده الصلاة مرتبطة بهدف تربية إنسان أخلاقيا صناعة إنسان مسلم متوازن، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر، الزكاة تطهر من الشح والأمراض النفسية، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. فإن شاء الله سنتحدث عن الثلاث مصادر، يقول عليهم مصادر إيه؟ أصول الفقه ثلاثة. خلاص؟ بعضهم زود في العصر الحديث وعلم الاجتماع، أنا أميل لهذا الرأي. علم الاجتماع اللي هو فقه الواقع، لازم أدرس حال الإنسان. أما مصادر، مصادر التشريع أو أدلة الأحكام أو أصول الأحكام دي عشرة، دي متعلقة بالفقه، ما لناش دعوة بيها. إحنا بنذكرها بس كده علشان نعرف إن الفقه له إيه؟ مصادر عشرة. أما مصادر أصول الفقه فهي ثلاثة ونزيد عليها أربعة. جزاكم الله خيرا وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. Thank you.